اللي موافق على الكلام ده يقول هي. بعد اذن بتاع النور بقى الموبايل بقى فلاش الموبايل. شايف حاجة حمص؟ عبد السلام بيرفع ايده ويكتب شايف حاجة مش شايفة رجالة. Oh,